حكم اذا رايت صوره احد اليهود منشوره في الجريده فقلت لعنه الله عليه؟ لعنه الله معين فيها نظر. قل لعنه الله اليهود والنصارى. اما لعنه معين بعض اهل العلم لا يجوز ولكن قد يصل قد يهديه الله. فتقول لعن الله اليهود والنصارى يكفي. لعن الله العصاه، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين يكفي. طيب الله لعن الله اليهود والنصارى عموما. لا يتخذ ميت لا يعص ميت معين. اذا قال لا تسب الاموات فيقال افضل من المقدم، لكن يسب عموما. لعن الله اليهود والنصارى لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.